له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ما في صوت برا؟ اللهم أعد المسلمين إلى دينهم ووفقهم لما تحبه وترضى. حي الله هذه الوجوه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم وخطاكم إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله سبحانه وتعالى أن جئتم إلى هذا المسجد مبكرين وبإذن الله تعالى طالبين الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنحافظ على لباسنا وعلى رائحتنا وعلى أمورنا عند الحضور إلى المسجد. فنحن نأتي إلى بيوت الله عز وجل للاتصال برب العزة، فنسأل الله تعالى أن نكون من المسلمين الملتزمين بأحكام دينهم. عدة نقاط إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا سابقا لا بد أن يكون للداعية وللواعظ وللمدرس ارتباط مع الواقع، لا يكون هناك شرخ بين المنابر وبين الواقع. فبإذن الله تعالى نذكر نقاطا سريعة. الكيان الصفوي أقام احتفالات بالانتصار، والكيان الصهيوني أقام احتفالات بالانتصار. من المنتصر؟ طاعوقاني. آية عياصرة. فالأمور يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. وغزة كما هي جريحة إن تحت وطأة الاحتلال. إحنا مشكلتنا عنا عواطف زيادة. إحنا قلنا مع أي جهد ضد الكيان الصهيوني، لو عابد بقر ضرب إسرائيل نشكره، لكن لا يؤثر ذلك على عقيدتنا. لا تسوقنا العواطف إلى أمور غير مرضية عنها. فغزة كما هي، غزة كما هي لم يكن لها أي نصيب من هذا الاتفاق. فإحنا كنا نقول وما زلنا نقول: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. فهذا أكبر دليل للإخوة الذين كانوا يمدحون الكيان الصفوي، يقولوا متفرج، هاي انتهى النزاع وغزة كما هي، ومشاعر تقشعر لها الأبدان، مناظر تقشعر لها الأبدان. والله شيء يعني يندى له الجبين، مجوعين يأتون للحصول على المساعدات ويتم قتلهم بدماء باردة أمام مرأة من هذا العالم، والكل ساكت، الكل ساكت. في الأسبوع الماضي قام أحد الإعلاميين الذي كان له بعض أو يعني كثير من الآثار الإيجابية بدون ذكر اسمه، وأقام حلقة، وكانت هذه الحلقة للدعم ولرفع شأن الكيان الصفوي، مستدلاً بقول الله تعالى: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. الله سبحانه وتعالى لا يستبدل المسلمين بالمشركين، ولا يستبدل المؤمنين بالكفار، ولا يستبدل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتدين، ولا يستبدل من جباههم تسجد إلى رب العزة كل يوم مقرين بوحدانية الله غير مشركين به، ولا يقولون أن القرآن محرف، ولا يتهمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وبالزنا، ولا هؤلاء الله سبحانه وتعالى يستبدلهم من يقول بمن يقول أن القرآن محرف. بالمناسبة إخواني، إحنا عندهم كفار، أنت عندهم كافر، حلال الدم والمال، نحن عندهم أنجس من الكلب والخنزير لمن يركضون وراء العواطف، نحن عندهم مقدمون على اليهود والنصارى، فالأمر ليس هين، يعني الأمور لا تؤخذ بالعواطف. وسبحان الله بظرف أسبوع اتكشفت، شفت فيديو لأحد الشباب: أنتوا المشايخ كنتوا تحذرون من إيران، أنتوا المشايخ كنتوا تحذرون الكيان الصفوي، أنتوا المشايخ كنتوا تحذرون من الشيعة، وها هم الشيعة. يا أخي اعقل، بارك الله فيك، إحنا عارفين إنه الشعوب متعطشة للنصر، والله إحنا مع، لكن يجب أن نفكر بعقولنا، لا تجرنا ولا ننساق وراء العواطف. أنتم يا المشايخ، أنتم يا المشايخ. نرجع نؤكد، إيران انجبرت على الضربة، وقال العلماء لأول مرة في تاريخ المسلمين يقوم الروافض الشيعة بضرب عدو للإسلام والمسلمين، هذه أول مرة، وإلا دائما مع عدو الإسلام والمسلمين، الخلافة العثمانية والخلافة وجميع، ارجع إلى التاريخ، يكونون معول هدم في جسد الأمة. نرجع نؤكد أنها انجبرت على الضربة، وليس دفاعا عن فلسطين، السلام، وليس دفاعا عن غزة، والواقع يدل على ذلك، اتفق الطرفان وانتهت الحرب، وغزة كما هي. فهذا الإعلامي نسأل الله تعالى أن يعود في قوله، وقال مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. بالمناسبة إخواني، إيران كانت دولة سنية لتسعمية وإشي هجري، كمان مرة، إيران كانت دولة سنية لعام تسعمية وإشي هجري، يعني بتحكي أنت عن 500 عام، قبل 500 عام كانت إيران دولة سنية، خرجت من العلماء ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والخوارزمي والعديد من علماء الأمة. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس، ها هم الرجال. لا نضيق هذا الحديث على 5 دقائق اللي صار هذا، أقول لك هيو، لا لا لا، هذا لا ينطبق. لمن قرأ في أصول معتقدات القوم يعلم حقيقة ذلك. لذلك كنا دائما نقول أيام الكورونا كنا نأخذ مطاعيم، صح؟ أستراسينيكا والصيني وإلى آخره، ليش؟ حتى نحمي أجسامنا بإذن الله تعالى من الأمراض ومن الفيروسات. فإحنا يا إخواننا علاجنا الوحيد في هذا الزمان حتى تكون عندك الإضواء شغالة وتشوف طريقك، العلم. العلم هو الذي يكشف لك الحقائق جميعها بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ في معتقدات القوم يعلم شرورهم، ويعلم أنهم يحقدون على الإسلام والمسلمين بين قوسين الإسلام السني، فينتبه إلى ذلك. إذا لا تجرنا العواطف، نحن متعطشون لأي ضرر في دولة الكيان، نعم إحنا ضد إسرائيل، نعم نعم نعم، لكن ألا يؤثر على الجانب العقدي. ويتم لوم المشايخ، يعني شو بدهم يعملوا المشايخ؟ ماذا بيدهم؟ نقول لا نستطيع التوسع، لنا حدود معينة، نعطي إشارات لكن لا نستطيع لأسباب ليس هذا مكانها. الاستعمار بعد سايكس بيكو، الوزير البريطاني والوزير الفرنسي، عندما جاب الوطن العربي وقعدوا قسموه، تركت الدولة العثمانية لما قسموه وحطوا الحدود، رسموا هدفين. الهدف الأول زرع كيان خبيث في وسط العالم الإسلامي لمنع اتحاده على مبدأ إسلامي، وهي دولة إسرائيل. السرطان، هذا الغرب وأمريكا بحاجة إليه، لتحقيق هدفين: منع وحدة المسلمين، اثنين تحقيق أهداف المستعمر. فهذول السببين، هذول هدفين موجودات. وأقوى جهاز استخبارات في العالم تم قصفه، الموساد اللي شاف الصورة قصفوه. وين أقوى جهاز استخبارات؟ إذن قذف في قلوبهم الرعب، وهم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. الجيش الذي لا يقهر ها هو يقهر من سنتين على أيادي ناس وسطاء، سنتين. المتحدث باسم البيت الأبيض قال مشكلتنا مع الجهاد السني، مع الدول السنية. مراكز تقديم المساعدات في غزة أشبه، قال أحد قواد الجيش الإسرائيلي، مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال، وتطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم. الذي يطلب الطعام هذا يتم قتله. يعني دول لم تحتمل الحرب من أسبوع، وأهلنا في غزة لهم سنتان، والخارجية الأمريكية في صباح هذا اليوم قالوا نحتفظ بأمن إسرائيل. لمن يدافع عن أمريكا وأدوات أمريكا نقول لك هم ملتزمين بأمن إسرائيل، لا حرية إنسان ولا حرية حيوان، على العكس. نكتفي بهذا القول، هذا الذي نستطيع أن نقوله. وقلنا الواقع يجب أن لا يكون مفصول عن حياتنا. الآن بإذن الله تعالى نكمل عما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، الثبات على الطاعات. من إحدى وسائل نصرة إخواننا المسلمين دوام الطاعات ودوام الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كيف يمكننا أن نثبت على الطاعات؟ واحد، الاستعانة بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو من يوفقك إلى الطاعة ويعينك عليها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مثبت القلوب، أو يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وهو سيد ولد آدم. قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ولعن الله من يعني قال أنها زانية إلى يوم الدين. قالت: قلت يا رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، تتفطر قدمه. فقالت: يا رسول الله، يعني تقوم التعب حالك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا سيد البشر، فكيف بحالنا؟ إذن تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يوفقك إلى الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يعني أنا بحب دائما أذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعسله؟ قال: يوفقه إلى طاعة ثم يقبضه عليها. والواقع خير دليل، طول عمره شغال ورايح جاي والعبادات قليلة، لما تقاعد الله سبحانه وتعالى كيف هيئه وأعاده إلى المسجد، وخمس صلوات في المسجد، وما شاء الله عليه الأخلاق تحسنت والأمور تحسنت. فهذا يدخل من هذا الباب. وفلان الذي يعني كان لم يصم إلى سن 30، بعد التقاعد ما شاء الله عليه صار يصوم 2 خميس، وصار يصوم 3 البيض، وصار يحافظ كويس. فهذا من باب توفيق الله عز وجل. اللي جاب السيرة أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك إلى الطاعة ويعينك عليها. إذن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. هذا شيء إخواني مهم جدا. الإنسان إذا فعل سيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا عمل صالحا نكت في قلبه نكتة بيضاء. فكل واحد شوف قلبه، البياض أكثر ولا السواد أكثر؟ إذا من أهم الأمور التي تساعد على الثبات على الطاعات ألا وهي اجتناب الذنوب والمعاصي. أيضا الاهتمام بإصلاح القلب. ديننا الحنيف لم يركز على الشكل فقط، لم يركز على الشكل الخارجي فقط. نعم الشكل الخارجي مهم، اللحية مهمة، نعم، أو جبهة العلماء، يعني كثير من العلماء قالوا عنها واجب، ممتاز، اللباس كويس، الشكل، المسواك ممتاز، الهيئة، كل هذا إحنا معه، الطهور شطر الإيمان، يعني في أمور خارجية مهمة، لكن الإسلام اهتم بالمضمون، المضمون ألا وهو القلب. إن في الجسد مضغة قطعة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالاهتمام بالنيات والاهتمام بالأعمال. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا المطلوب منا. لذلك كان هناك ركنان لقبول العمل. أي عمل صالح تريد أن يتقبل منك يجب أن يتكون هذا العمل من ركنين رئيسيين. واحد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا نتحدث عنه دائما. يا شيخ تحكي عن أمر، عن هذا الأمر كثير. هذا الأمر مهم جدا جدا جدا جدا جدا. إنما الأعمال بالنيات. ليش جاي يا أبو فلان على المسجد؟ لله سبحانه وتعالى. ليش جاي يا أبو فلان؟ والله لا استولي نشوف الناس ما بنفع. وفي آخر سورة الكهف اللي نقرأها كل جمعة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، من قرأ بين أو كل جمعة سورة الكهف كان له بين الجمعتين نور، فلنحافظ عليه يا أخوان. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والركن الثاني اللي هو موافقة العمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عملت أي عمل تحب أن يتقبله الله عز وجل يجب أن يكون خالصا لوجه الكريم. اثنين، أن يكون موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الحذر من العجب. والله امبارح بالليل قرأت 5 أجزاء، والله أنا امبارح صمت، والله أنا كذا، ما بنفع يا أخي. بارك الله فيك، خلي أعمالك إلك. نصيحة نصيحة، وخصوصا لذلك كان أجر الصوم غير معلوم. يعني العبادات معلوم أجرها إلا الصوم. قال الله سبحانه وتعالى والصوم لي وأنا أجزي به. طب ليش خصص الله سبحانه وتعالى الصوم؟ ممكن تطلع وما حد داري عنك، اشرب يا فلان والله مو ببالي، إذا زر عليك حلف والله أنا كذا. أما بالغالب الصوم ما حد بدري عنك، ما حدا بدري عنك، لذلك كان أجره غير معلوم. والصوم لي وأنا أجزي به. حاول أي عمل أنت بتعمله ما تحكي، حتى على مستوى إذا أنفقت بيمينك لا تعلم شمالك. أنت الإنسان نفسك أنت حاول لما تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى أو تفعل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنت نفسك يعني تخيل تعطي باليمين ما تعلم الشمال. في ناس الله يجزيهم خير، طبعا إنما الأعمال بالنيات، أنا ما بقدح بنيته، لكن الأفضل ما تحكي. ما تحكي والله أنا قمت الساعة 3 وصليت وجه الله سبحانه وتعالى، ما تحكي. خلي العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا قد يدخله العجب، الشيطان قد يدخل من هذا المنفذ. والله أنا بصوم 2 وخميس، ما حد سألك، خلي أعمالك إلك، خلي أعمالك إلك، خلي إلك خبيئة بين الله، بينك وبين الله عز وجل. خلي لك خبيئة. وقصة الغار نحكيها دائما ومعروفة، كل واحد فيهم كان يعمل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى وما حكى لناس، فالله سبحانه وتعالى فرج عنهم في آخر الحديث. نعم، الصحبة الصالحة. يا السلام، هذه من الأمور المهمة جدا. قال العلماء المجالسة تؤدي إلى المجانسة. كيف يعني؟ حيث السمعين تقعد مع زعران بعد فترة لا بد تتأثر فيهم. مجانسة يعني بتصير زيك زيهم. المجالسة تؤدي إلى المجانسة، بتصير زيهم. تقعد مع ناس صوام الله أعلم بعد فترة بتصير الصوم زيهم، لأنه ما شاء الله عندهم هذه التطوع، يعني ما شاء الله نشطين فيها، فأنت الله أعلم راح تتأثر فيهم. لما تصاحب صحبة صالحة محافظين على الصلاة وعلى الصيام وعلى وعلى وعلى، هذا يؤدي بك إلى الالتزام بهذه العبادات، والعكس صحيح. لذلك من يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وكان على معاصي ومنكرات، أول شيء بنقول له اطلع من الجو اللي أنت فيه. أول شيء أصحاب السوء وخصوصا بيجوني إخوان بيقول والله أنا جاي على بالي أترك الدخان، شو ممكن توصي؟ بقول له يا أخي الجلسات اللي يكثر فيها المدخنون اتركها، قعدات الشدة، قعدات الطلعات، الروحات الجيات، أصحابك. لأنه العقل الباطن عند صاحبي المدخن لما أنا أقول له بدي بطل الدخان، يا زلمة خذ لك هالسيجارة، يا زلمة هذا العقل الباطن عنده جوا ما بده اياك انت تبطل لانه هو مدخن. فحاول بدك انت تسوي اي شيء سلامة ركاته، حاول اطلع من الجو اللي انت فيه، حاول تكون مع صحبة صالحة، صحبة القرآن، صحبة المساجد. يعني في ناس والله بتقعد معاه ترتاح، بيعبروا عنه في هذه الأيام بعطيك طاقة إيجابية. في ناس فعلا تقعد معاه تقول والله فلان بث فيه الأمل يا أخي، والله تنشطت. وفي ناس بيعطوه قوة سلبية، تقول والله كنت مبسوط قعدت معاه يا زلمة عوفني حالي، جاب لي كل المشاكل. يا أخي كلنا عندنا مشاكل، ما في إنسان خالي بال. هاي خذها قاعدة، أنت عندك هم وأنا عندي هم، هو عنده هم، هو عنده، كلياتنا عندنا هموم. ما في والله إنسان هذا 100%. الرزق للإنسان بارك الله فيك، رزقة الإنسان عبارة عن صفحة، جزء منها مرض، جزء منها مال، جزء منها عائل، جزء منها أولاد، جزء منها، والكل مشترك بهذه الصفحة. لكن التقسيم من الله سبحانه وتعالى، ما في إنسان 100%. لو الدنيا زانت لناس أو لإنسان كان زانت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تعرض للأذى ودميت قدماه الشريفتين، وتعرض كاهن وساحر وما خلوا. فلو كانت الدنيا جميلة زي ما أنت مثلا تتخيلها لكانت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في ضنك. ومع ذلك المؤمن يا أخي بتقعد معاه بقول لك الحمد لله رب العالمين. يا أخي وضعك المادي بقول لك الحمد لله. طب ما عندك ولا بقول لك الحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا، اللي من الله حياه الله. هذا بيعيش في راحة والله يا إخوان، لأنه النتيجة واحدة، اتحسرت أو حمدت النتيجة واحدة. فقول الحمد لله على السراء وعلى الضراء. إذا صابتك سراء اشكر، وضراء اصبر، وحاول تكون علاقتك مع رب العزة. لا تنتظر الفرج إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله هي أساس كل شيء. نصيحة، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا تعلقه لا مديرك ولا مسؤولك ولا بقايدك ولا ولا ولا بأي شيء من هذول. هذول عبارة عن أدوات. نصيحة، هذول عبارة عن أدوات. من المسبب؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بدي مدير يرضى عني أقوي علاقتي مع ربنا؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طب يا شيخ أنا بدي أسوي عرسي وما بدي حفلة شباب، ما بدي موسيقى، بس يا عم الناس والله غير يأكل وجهي. فكك منهم يا رجل، اللي بيزعل يزعل والبرضى برضى. ليش تسويت السلافة هاي؟ ليش انت سويتها؟ لله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ الناس، يا اخي انسى علاقتك مع رب العزة، امورك تمام امشي. ارضاء الناس غاية تدرك ولا لا تدرك؟ لا تدرك. بالعزيات بتحط هالمناسك تقول والله الرز شوية مش اللبن، والله طعمه اللحمة يا أخي مش. طب يا أخي ما هو لا تدرك، مستحيل مستحيل ترضي الناس، مستحيل تصل لمرحلة 100% الناس كلها، لابد يكون في. فأنت نصيحة لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تساعد على الثبات على الطاعات مخالفة هوى النفس. قال الله سبحانه وتعالى إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى وهو من أعيان هذه الأمة: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. شو نقول إحنا؟ هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم شيخنا الله يحفظك. رسول الكريم أنصتنا وإياكم بقوة الإيمان بالله تلاوة مباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله أبو غزالة. فأحل عبير إذا ذكرت محمدا عليه الصلاة والسلام والنور أشرق والظلام تبدد. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغرد. اللهم صل وسلم وبارك على قرة عينينا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من السلام وحيك الله خير. كيف حالك وإياك؟ اللهم احينا على سنته وتوفنا على ما بنمش الأسبوع كله الظهر طيب يوم الجمعة وقت الصلاة الله بتروح بتروح لا بصلاة الجمعة أكثر نعس مصيبه وقت الجمعة قريب وقت الصلاة قريب والله معني بنامش الظهر سبحان الله والله يا شيخ نقطة إذا بس للناس يعني رجعنا لقصة الله يعزك الزبال اللي باب الجامعة يعني ما بعرف طب شو الناس ما بعرف يعني طب الزبالة كانت موجودة الحاويات وين حاوي في واحدة هون واحدة هنا حطوهم بالنص باب المسجد طب الساحة قبالة حطوا عندها حاول الساحة قبالة يتوار هاي الحاول بعيدها من 50 متر يعني قصدك موجود حاول وباب كل واحد محطوه حاوي لا ما بفهم يعني هاي حاوي هون وحاوي هون هون بحط الجبال طب كان في زمان حاوي هون؟ لا طب ليش الناس هون كان في دكان ما حدا بحط باب بس هم مشكلة بعض أولادهم الأولاد أسهل بتكاسروا وفي نسوان بحطها المشكلة كمان خلص ما بحط الأول الناس الأخرى أيوه يعني نذكر أصلا يعني احترم المسجد اللي أنت جاي عليه عنده جيرة والله لو واحد شغال في بلدية ساكن هون لا يخافوا منه كلهم احنا شعب بخاف احنا ما نحكي شو المشكلة الناس قاموا قاعدين ما أظن أولادهم لأنه عن جاي بكير هذا ما لا والله منهم والله في منهم يا رجل في بدون ذكر أسماء الناس بيكون موجود معه هو العكس ابنه موجود هو قاعد يركض برا وقت الصلاة والعكس صحيح بس بدك تسمع بس نحكي نحكي شو بدي أصور لك شو وغير هيك ناس حكينا له يا أخي ما تجيب ابنك معك مؤذي غير مؤذي يعني عفوا دخول على باب الحمام فايت في زرباته بلبسش بطلع بضل فايت وزريك ما بلوت وبفوت عنا هون ورجينا وخبونا ورد هاي ابنه معه ما بنفع هسه انت عفوا بتعطي بالدرس اللي ورا ابنه وخلينا نسمع ابنه يعني عفوا ابنك صغير ما تجيبه اذا انت هسه ما علمته ما بدك تعلمه وعفوا الجيل هذا هسه اللي بده يكبر شو بده يصلحه؟ اللي فات على الحمام عند زلمة كبير فوق الخمسينات مبول هون هون تفضوا مبول هون وبعدين ضرب ضرب طلع يعني هذا يعني من اللي بيصلوا هون عمره فوق 60 ليش ما فات على الحمام؟ قرب؟ نفس اللي معلش ما حطش زبالة هون نفس الجواب اسمع بعدين تفضوا وعرف انه في كاميرات حق عليك مهندس سوي لهم طريقه انت ما ينفعش في اللي محطوطه في الحيط هاي الله يلهم من الله احنا المشكله مش عفوا زي اللي بدك تمسك كله هيو بدك مش انا يعني عفوا زي اللي بدك تربي ولد تعطيه زي القران لما يعطيك قاعده خلص بنصلح بعدها كل شيء غير عم اجيب ولد تعملش كذا تعملش كذا تعملش كذا تعملش ربي بتحكي لهش كل هذا احنا مشكلتنا الاولاد يعني زي هسه عندك موسم امتحانات حج كان عيد الاولاد بصراحه يتربوا لانه مثلا في ناس امراض في ناس زوامير في ناس كذا انتم ما تربوا اولادكم اذا لا محترمين المسجد لا محترمين لا بتكبوا كذا شو بدك تعمل والله مشكله